وليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل من هذه الليالي، لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فليالي العشر الأواخر من رمضان خير من هذه الليالي، وأيام العشر من ذي الحجة خير من أيام العشر من رمضان. فمن قام ليالي العشر الأخيرة من رمضان وعمل بعمل هذه الأيام المباركة التي ستدخل علينا بعد ساعات، والتي دخلت في بعض البلاد قبل ساعات، يكون قد جمع الخيرين وحصل الفضلين، فجمع بين خير الليل والنهار. في هذه الأيام نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن عزمنا على الأضحية أن نأخذ من أظفارنا أو أشعارنا أو أبشارنا جلدنا أي شيء حتى نذبح أضاحينا التي أوجبها الله تبارك وتعالى علينا بقوله فصل لربك وانحر. فقرن النحر وهو عبادة بحد ذاته بالصلاة التي هي الركن الأهم في الإسلام بعد التوحيد. ولذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. واستدل من استدل من أهل العلم على وجوب الأضحية بأن المصطفى صلوات ربه وسلامه عليه أمر من ضحى قبل الصلاة أن يعيد أضحيته بعد الصلاة، ولو لم تكن الأضحية واجبة لما أمره بالإعادة. وقد أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نأكل وأن نهدي ونتصدق وندخر من هذه الأضاحي التي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فقال عليه الصلاة والسلام كلوا وتصدقوا وادخروا. الأضحية أيها المسلم في ميزان حسناتك كلها، شعرها، صوفها، أظفارها، كفافها إن كانت من الإبل، أرواتها، بولها، دمها، لحمها، تأتي كلها في ميزان حسناتك يوم توضع الموازين القسط ليوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. هذه الشعرة من هذه الأضحية تأتي في ميزان حسناتك. أيها الإخوة الأحبة، يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، فقال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أمة النبي العظيم القائل الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أيتها الأمة المرحومة التي ادخر الله عز وجل لها 99 رحمة يوم القيامة، يا أمة الرحمة التي وسعت كل شيء كما قال ربنا تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به واتبعوه ونصروه أولئك هم المفلحون. فيا أيها المفلحون باتباعكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أيها المفلحون بتأسيكم بالأسوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أيها المهتدون بطاعته وإن تطيعوه تهتدوا. أيها المرحومون برحمته، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا النبي العظيم الذي أخذ الله عز وجل الميثاق والعهد على النبيين من قبله إن أدركوه أن يؤمنوا برسالته وأن يعزروه وينصروه ويتبعوه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا